وليس هناك دليل يدل على تحديد الأقل ولا على تحديد الأكثر. اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا. وبه يأخذ المبارك عبد الله المبارك المروزي، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح المكي، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وهو قول مالك والشافعي. مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، محدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب السنة وحديثة، أخرج أصحاب كتب الستة. أوزاعي والشافعي و الأوزاعي. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فقيه الشام ومحدثها، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، كل هؤلاء مر بكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. كما قال أبو عيسى: باب اغتسال المستحاضة عند كل صلاة. باب اغتسال المستحاضة عند كل صلاة. اغتسال المستحاضة عند كل صلاة كما عرفنا ليس هناك دليل يدل على ثبوته وعلى وجوبه وتعينه، ولكن حديث حمه الذي مر دل على انها تغتسل عندما تجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، وكذلك مغرب العشاء، وكذلك الفجر، وهو مستحب وليس بواجب، وانما الواجب هو الوضوء لكل صلاه. الواجب الوضوء لكل صلاه كما هو شان من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما فانه يتوضا لكل صلاه، ومن هؤلاء الذين حدثهم دائما مستحاضة فإنها تتوضع لكل صلاة. وأما الاغتسال فإنه ليس بلازم ولكنه مستحب، وحديث حمنة هو الذي يدل عليه. وأما هذا الحديث الذي هو حديث أم حبيبة الذي أرده المصنف، أم حبيبة بنت جحش وهي أخت حمنة وأخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني استحاض فلا أطهر، يعني فلا ينقطع عنها الدم، أقصد فلا أطهر يعني لا ينقطع عنها الدم، أفدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم يخرج من عرق. وإيش قال بعده؟ فاغتسلي ثم صلي. فاغتسلي ثم صلي. اغتسلي يعني الغسل من الحيض، اغتسلي يعني عندما يحصل انتهاء الحيض، اما باقباله اما بعاده لها سابقه وتعرفها، او قبل ذلك ايضا ان يكون لها تمييز، واذا لم يكن لا هذا ولا هذا كما جاء في حديث حمله. والمقرر بالاغتسال اغتسال من الحيض، وانها تصلي بعد ذلك يعني بعد هذا الاغتسال. فكانت ام حبيبه تغتسل لكل صلاه، وهذا الفعل انما هو منها، إنما هو منها وبفعلها، وليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولكن الذي دل عليه حديث حمنة هو الذي دل على اغتسال في كل صلاة. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن جميل بن طريف، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة، عن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين،

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.